واضح من الحافظ رحمه الله أن الله عز وجل أو رسوله عليه السلام إذا أطلق الكفر وجاء في الكتاب وفي السنة فالأصل أن لا يحمل عليه على الكفر إلا أن تأتي قرينة شرعية، ودون ذلك كما قلنا فرض القتال نحو القرائن على الله وعلى رسوله عليه السلام. نفس القاعدة يذكرها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول صفحة 208 يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفرق انتبه فرق بين الكفر عندما يطلق وفرق بين الكفر عندما يقيد. الذي يقيد يحمل على ما قيد عليه، صحيح؟ قيد بالكفر الأصغر يحمل على الكفر الأصغر، قيد بكفر النعمة يحمل على كفر النعمة، قيد بأعمال الكفر يحمل على أعمال الكفر. أما الذي يطلق هل لأحد أن يقيده؟ أبدا، إنما يظل على إطلاقه أنه يريد به الكفر الأكبر. يقول رحمه الله: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق، بين معنى الاسم ايش؟ المطلق، اذا قيل كافر او مؤمن، اذا قيل مؤمن يحمل على ايش؟ كمال الايمان، كما ذكرنا في نحت الايمان وفصلنا فيها، الايمان الممدوح اذا ذكر مطلقا يحمل على كمال الايمان، طب اذا قيل كافر يحمل على ايش؟ على كفر اصغر؟ اذا قيل كافر مباشرة اول ما ينصرف الذهن على ايش؟ الكفر المؤمن، وغير ذلك تلاعب كما ذكرنا بالامس، تلاعب واستهزاء بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح أبواب التأويل والتعطيل لشتى صنوف المبتدع. الإشمالية الذين أولوا القطعيات في هذا الدين من البعث والحشر والنشور والجنة والنار استدلوا بهذه القواعد التي يأخذ بها المرجئة اليوم وقواعد التأويل، قالوا في معرض مناقشتين للأشعرة والمتردية: لماذا تفتحون لأنفسكم باب التأويل في بعض الأسماء والصفات وتأتون عندنا وتمنعون علينا باب التأويل في بعض البعض دون البعض؟ لماذا تأخذون بالتأويل في البعض ولا تفتحون باب التأويل في سائر الشريعة؟ إذا أخذت بالتأويل في جزئية يلزمك أن تأخذ بالتأويل في باقي الجزئيات، وبالفعل كانت هذه حجة ملزمة لهم. يقول: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده. هناك فرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الاسم المطلق يراد به ايه؟ الحقيقة الكاملة، الحقيقة الكاملة. أما المطلق الاسم يراد به جزء من هذه ايش؟ الحقيقة. وهذا تكلمنا فيه في مبحث الإيمان، لما ذكرنا الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الذي استوفى جميع أركانه وجميع شروطه، أما مطلق الإيمان فيه جزء من الإيمان. نفس القضية هنا، هناك فرق بين الكفر المطلق الذي هو حقيقة الكفر، الذي هو الكفر الأكبر، الذي هو الكفر المخرج من الملة، وبين مطلق الكفر. يقول: وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلنا الكفر أريد به ايش؟ لماذا؟ بقرينة قوله عليه السلام كما قال ابن تيمية: يضرب بعضكم رقاب بعض. فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة بيّنت لنا أن القتل من كبائر الذنوب وليس من المكفرات، صحيح؟ فالقرينة كانت من عندنا أم من عند الشارع؟ من عند الشارع. قال ابن تيمية، قال ابن تيمية: كما في قوله: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله عليه السلام يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع. النبي عليه السلام حتى لا ينصرف الذهن لأن المراد بالكفار هنا هو الكفار كفر أكبر، قال إيه؟ يضرب بعضكم رقابة بعض، فقيد الكفر بأنه الكفر ليش الأصغر غير المخرج من بهذا التشير ولم يطلقه. يقول: فقوله يضرب بعضكم رقابة بعض تشير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمى، يقول: وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة. هل لكم قال كفارا سكت؟ لا، يضرب بعضكم قيدها تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن. انتبه، يتفرق بين الشيء يقول كافر ثم يقيد بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يقول كافر ويشكر. إذا قال كافر وقيد يحمل المطلق على المقيد، يحمل الكفر من الكفر الأكبر إلى الكفر إيش الأصغر. أما إذا قال كافر وسكت يظل على إيش؟ على إطلاقه، يظل على الكفر الأكبر. كان في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون. هل هناك آية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي عليه السلام قيد هذا النص؟ هل هناك أي دليل على تقييد هذا النص؟ دون ذلك كما قلنا فرق الفساد محض الصراع المتطول على الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه مجموعة الرسائل المفيدة من الشيخ سليمان بن سحمان يقول في الصفحة 21 انتبه إلى هذا العدد الذي ذكره الشيخ عبد اللطيف. يقول في الصفحة 21 لفظ الظلم لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون من الركون ولا تركن ولا والركون والشرك ونحو ذلك هذه الألفاظ ونحو ذلك طبعا الكفر ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة صحيح؟ الأصل الظاهر منها وقد يراد بها مطلق الحقيقة المعنى ليش؟ المجازي. قال والأول ما المراد بالأول؟ المعنى الحقيقي المعنى المطلق هو الأصل عند الأصوليين قاعدة لم يقال فيها أحد من أهل العلم إلا فرق الضلالة والبدع لفظ الكفر الشرك الفسوق الفجور العصيان الموالاة المعاداة سائر هذه الألفاظ الخسران سائر هذه الألفاظ كلها إذا أطلقت في كتاب والسنة الأصل أنها تحمل على المعنى ليش؟ المعنى الحقيقي يقول وهو الأصل عند الأصوليين. طب والثاني المعنى المجازي قد والثاني لا يحمل عليه إلا بقرينة الثاني المعنى المجازي الكفر الأصغر أبدا لا نصف النص إلا بوجود إيش؟ قرينة إلا بقرينة لفظية أو معنوية. طب هذا القرينة من أين؟ من عند أنفسنا من عقولنا. قال الشيخ وإنما يعرف هذا بالبيان النبوي وتفسير السنة فقط ليس هناك طريقة لمعرفة مراد الشارع إلا عن طريق الشارع نفسه. كما سنتكلم في الوجه الأخير على إثبات الكفر هو دلالة الشرع. قال والثاني المعنى المجازي لا يحمل عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية وإنما يعرف هذا بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهناك قصة طريفة ذكرها الإمام البخاري في صحيحين في الحديث المشهور في قوله عليه السلام يكفرنا العشير يكفرنا العشير والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريقين من طريق أبي سعيد الخدري ومن طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحديث النبي عليه السلام قال في موعظته للنساء أصدقك أني رأيتكن أكثر أهلي النار ثم ذكر في ساب ذلك قال لأنهم إيش يكفرن العشير. قال قال أوان مرسم قال يكفر كما في رواية ابن عباس وصحيح في ذكرها البخاري وبوب لها باب كفر دون كفر كفر دون كفر في رواية ابن عباس من أسلم قال إيش رأيتكن أكثر أهل النار ثم قال في بيان هذا الساب يكفر. فالصحابة عندما سمعوا هذا اللفظ حملوه على أي شيء؟ على الكفر الأكبر مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين له قال يكفر وسكت عليه السلام بناء على هذه القاعدة أن الكفر عندما يطلق يحمل على إيش؟ على الكفر البكر. فالصحابة ماذا قالوا في صحيح البخاري في باب كفر دون كفر رواية ابن عباس ماذا قالوا؟ قالوا يكفرنا بالله أول ما سمعوا قوله السلام يكفرنا حملوه على إيش؟ على الكفر الأكبر مباشرة ولم يدخل في التأويل ولا في التعطيل ولا في صرف النصوص عن ضرر. فقيل يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال لا يكفرنا العشير يكفرنا العشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير أول ما قال يكفرنا حملوه الصحابة وفهم هنا المراد به الكفر الأكبر فقالوا يكفرنا بالله؟ قال لا يكفرنا العشير. فالذهن مباشرة باللسان العربي المبين إلى الكفر الأكبر إلا أن تأتي قرينة كما في هذا الحديث وتوضح أن الشارع لم يرد بذلك الكفر الأكبر وإنما أراد الكفر الأصغر. قال عليه السلام لا يكفرنا العشير. هذا دليل كما قلنا أن الصحابة عندما سمعوا هذا اللفظ حملوه على الكفر الأكبر. جاء في فتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة في الإفتاء في الجزيرة في حكم لبس الصلاة في فتوى إيش؟ حكم لبس الصلاة قول لأنفسهم مسؤول في حكم لبس الصلاة ويحكمون عليه في الردة والمروءة في دين الله. والتي ذكرها جامع الفتاوى الدويش المجلد الثاني الصفحة 78. قال في ذل ذكر هذه الفتوى جاء في دنيا والظلم هذا الذي التي مريد والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. ماذا قال فكرة صدرة ورئاسة الشيخ ابن باز؟ والظلم إذا أطلق قالت اللجنة والظلم إذا أطلق يراد به إيش؟ الشرك الأكبر. حتى الظلم والفسق كما بالك بالكفر إذا أطلق من باب أولى. إذا كان الظلم إذا أطلق في كتاب الله كما سيأتي معنا في قوله تعالى فأولئك هم الظالمون أريد به إيش؟ بنفس هذا نفاته ماذا أريد به؟ الشرك الأكبر كما بالك بالكفر. فكما ذكر ممر معنا كلام الشيخ عبد اللطيف أن الشرك إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر المطلق. تقول اللجنة والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وقول الشيخ المتاوين في مجموع الفتاوى الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع. الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع إلا أن تأتي طريقة وليس دون ذلك أي سبيل لتحريف الكلم عن موضعه. قال أبو شيان الأندلسي في تفسيره البحث المحيط في المجلد الثالث صفحة 493 في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هو يقول أبو حيان وقيل يذكر بعض الأقوال التي قيلت في تفسير الكفر. قال وقيل المراد كفر النعمة هذا التأويل صحيح. قال هو وضعف هذا الكلام المردود باطل من ذلك سيء قيمة الحبر التي كتب به. قيل وقيل المراد كفر النعمة وضعف بأن الكفر انتبه ماذا قال الرجل انتبه قال أبو حيان وضعف هذا قول ضعيف مردود. لماذا وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. مفهوم هذا الكلام؟ أبو حيان ماذا قال؟ قال بعض الناس أول الآية كما في زمننا هذا قالوا الكفر هو كفر النعمة أي الكفر الأصغر غير المطلق منه. قال هذا كلام مردود باطل. لماذا؟ لأن الكفر قال لأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين الذي هو الكفر الأكبر المخرج منه. وفي فتوى أخرى لنفس اللجنة لجنة الإفتاء الدائمة بالجزيرة في المجلد الثاني لنفس المجموع الذي جمعه الدويش في المجلد الثاني الصفحة 93 الفتوى برقم 5226 فتوى برقم 5226 قالوا أما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهو كفر أكبر بنص حروفي وبكلامي وقوله الشيخ قالوا أما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا فهو كفر أكبر أي المخرج من الأم كبرى أظهر أم كبرى متوسط. من نضيف هذه اللعبة نضيف الأكثر جزءا ولعبا بكل من هبة ودب. المسألة في منتهى الوضوح بناء على هذا الوجه الثاني فالشارع نكرر حتى نجمل ما قلناه له عرف عند إطلاقه الألفاظ وخاصة تلك الألفاظ التي تتعلق بمباحث الاعتقاد كالإيمان وكالكفر والظلم والفسوق والعصيان والعصام وسائر هذه الألفاظ. ونقول أن عرف الشارع جرى على أنه عندما يستخدم هذه الألفاظ كلفظ الكفر لا يريد به عند إطلاقه إلا معناه الحقيقي معناه الكامل المطلق المخرج من الملة سواء في ذلك لفظ الكفر أو الشرك أو الظلم أو الفسوق أو العصيان أو حتى المعصية كما ذكر الشيخ عبد اللطيف بنفسه صحيح؟ قال حتى المعصية وكما سيأتي معنا كلام ابن القيم في تفسيره لقوله تعالى فأولئك هم الخاسرون. ابن القيم استدل بهذه الآية فأولئك هم الخاسرون بأن الخسران هنا هل أطلق أم قيد؟ أولئك هم الخاسرون مطلق أم مقيد؟ مطلق ليس هناك ما يقيده. استدل بهذه الآية على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا منه وقال في تعليل ذلك لأن الله عز وجل أطلق الخسران. قال والخسران إذا أطلق يراد به الخسران في الدنيا وفي الآخرة وهذا لا يختص إلا بالكافر المخرج من الملة الذي ارتد على عقبه عياذا بالله. فاستدل على أن اللفظ أطلقت الخاسرون بأن المراد بها هنا الكفر الأكبر فما بالكم بلفظ الكافرون وهو في الدلالة أيهما في الدلالة أقوى على الكفر الخاسرون أم الكافرون؟ الكافرون مسألة هو أوضحها في منتهى الوضوح. نجمل فنقول أن الشارع إذا أطلق هذا اللفظ الكفر لا يريد به إلا الكفر الأكبر المخرج للملة، سواء في ذلك في كتاب الله أم في سنة النبي عليه الصلاة، إلا أن يأتي دليل صارف من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ودون ذلك محض كذب وافتراء وتقول على الله بغير حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهذا الوجه هو مكمل ومكمل للوجهين السابقين. كنا ذكرنا في الماضي حديث ابن عباس الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد، واحببنا ان نمكن لكم النص جميعا. والحديث صحيح البخاري في كتاب الايمان تحت عنوان الاسباب الكفر العشير الكفر من العشير الكفر من كانت كفر في الاول الصفحه الثالثه الكمليه عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريت النار اريت النار فاذا اكثر من النساء إذا أكثر فيها النساء يكفر ويكفر فلش أن يكفر يسكر. فانصرف الصحابة بأذهانه مباشرة إلى أي الكفرين الأكبر أم الأصغر؟ مباشرة انصرف الصحابة رضوان الله عليهم الذين أنزل عليهم القرآن بخطرهم الوحي سواء كان السنة، انصرف أذهانهم مباشرة إلى الكفر الأكبر، وذلك بناء على الوجهين السابقين اللذين ذكرناهما. بناء أولا على أن المراد من النصوص ظواهرها أنه لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بقرينة، وحتى الآن القرينة جاءت لم تأتي، حتى هذه اللحظة لم تأتي القرينة، ووقفوا عند النص كما هي عادتهم كما هو معلوم من مذهبه. هذه واحدة. الثانية كذلك وقفوا عند النص وانصرفت أذهانهم إلى الكفر الأكبر بناء على معهود استخدام الشارع لرفض الكفر بناء على عرف الشارع عندما يستخدم لفظ الكفر فانصرفت أذهانهم مباشرة إلى الكفر الأكبر فقالوا يكفرنا بالله مباشرة يكفرنا بالله. فوضح النبي عليه السلام لأن المراد من هنا ليس الكفر الأكبر إنما المراد منه الكفر الأصغر. هنا جاءت القرينة فصح ليش فصح الانصراف من ظاهر النص إلى الحقيقة إلى المجاز إلى الحقيقة الصغرى. قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. تبين النبي عليه السلام أنه ليس المراد من هذا الكفر هو الكفر الذي تنصرف إليه الأذهان ليس المراد من هذا الكفر هو الكفر عند الإطلاق كما ذهبت أذهان الصحابة إنما المراد بذلك هو الكفر الأصغر. قال عليه السلام يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ثم زاد الأمر وضوحا فقال لو أحسنت إلى إحدهن الزهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا فقط كما هو معلوم من حال المسألة. وهذا الحديث ذكره البخاري لكن لا أزهدكم هذا من استطاع وذكر البخاري هذا الحديث في موضع آخر في باب الحيض عن أبي سعيد الخدري بقريب الشاهد من ذلك قول الصحابة يكفرن بالله قول الصحابة يكفرن من أول استدلال ظاهر وتدركه العقول في الانتهاء البصر. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الوجه الثالث في إثبات أن الكفر المشهور هو الكفر الأكبر وهذا الوجه هو دلالة اللغة الكبير هو دلالة اللغة والمراد باللغة هو دلالة البناء اللغوي التي بنيت به تلك الآية من عند الحكيم العليم دلالة الفاظ هذه الآية ودلالة تراكيبها على إثبات أن الكفر المشروع هو الكفر وسيتضح معنا أمر عجيب. فهذه الآية بنيت بناء لغويا في غاية الإتقان والإحكام ليس فقط يثبت لنا أن الكفر المشروع هو الكفر الأكبر فقط لا وإنما يثبت لنا أن هؤلاء الذين بدلوا شرع الله وحكموا بغير شرعه بلغوا الغاية في الكفر فهم أخص الناس بوصف الكفر فلو شاركهم غيرهم في الكفر وفي الردة وفي الخروج من الدين فهم قد حازوا النصيب الأوفر وفازوا بالفضل الأكبر من الكفر والردة عياذا بالله. وهذا أمر سيتضح لنا واضحا جليا فليس فقط كفر من الملة وإنما هو كفر فوقه وظلمات بعضها فوق بعض. وأول أمر نتحدث فيه حول دلالة هذه الآية من ناحية اللغوية هو أن الكفر الذي ورد في تلك الآية ورد معرفا أم منكرا ورد معرفا بأل للتعريف فهذه أول مسألة نتحدث فيها ونقول عند أهل العلم عند سلفنا الصالح أنهم يفرقون بين اللفظ المعرف وبين اللفظ المنكر فهناك فرق كبير في الدلالة وفي المعنى بين أن يرد لفظ الكفر على سبيل المثال هو محل البحث بين أن يرد معرفة وبين أن يرد منكرة. فلفظ الكفر إذا ورد منكرة فإنه يزيد احتمالين لفظ الكفر إذا ورد منكرة فإنه يزيد احتمالين الاحتمال الأول إما أن يكون المراد منه الكفر الأكبر المخرج من المله وإما أن يراد منه الكفر الأصغر غير المخرج من المله وتبقى القرينة الصارفة من أين؟ من عقولنا؟ من الدليل الشرعي إذا جاء دليل شرعي هو الذي يوضح لنا هل المذكور أو المراد هو الأكبر أم المراد هو الأصغر الذي يهمنا أن الكفر إذا ورد منكرة فإنه يفيد الاحتمالين إما الكفر الأكبر وإما الكفر ولكن هذا الأمر أين؟ في الكتاب أم في السنة؟ هذا الأمر فقط في السنة، هذا الأمر فقط في السنة. ونحن ذكرنا هذه القاعدة في الدرس الأخير، وقلنا أنه بالاستقراء والتتبع عرف أن لفظ الكفرة بجميع مصادره، سواء ورد اسما أو فعلا أو مصدرا، سواء ورد منكرا أو معرفا في كتاب الله، فإنه لا يفيد إلا الكفرة الأكبر المخرج منه، باستثناء موضع آية الحديث التي ذكرناها في الدرس الماضي، وذكرنا أن بعض أهل العلم حملوها أيضا على الكفر الأكبر. أما في السنة فالاحتمالان باقيان، إذا ورد الكفر منكر، إما أن يراد به الكفر الأكبر، إما أن يراد به الكفر الأصغر. والكفر الأكبر والكفر الأصغر أمثلتهم في السنة معروفة، أما الكفر الأكبر فأمثلته في السنة إذا ورد منكرة قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت، الحديث متفق عليه في الأئمة الذين يحدثون بيعنا النبي عليه السلام على السمع والطاعة، حديث مشهور المنشط والمثل. في آخر الحديث قال عليه السلام إلا أن تروا إيش كفرا بواحا، الحديث متفق عليه، قال عليه السلام إلا أن تروا كفرا بواحا. فلفظ الكفر هنا ذكر منكرا أم معرفة؟ ذكر منكرا، ورغم ذلك فالمراد منه الكفر الأصغر أم الكفر الأكبر؟ الكفر الأكبر بالإجماع، لم يقل أحد من أهل العلم حتى الذين يخالفون في الخروج على الأئمة الكفر المرتدين، ما قال أحد أبدا أن الكفر المذكور في هذا الحديث الشريف هو الكفر الأصغر، وإنما هو الكفر الأكبر بالإجماع. ولهذا قرائن، ولهذا قرائن، أول قرينة أن النبي عليه السلام جعل هذا الكفر هو السبب في نزع اليد من الطاعة، وجعل هذا الكفر هو الموجب للخروج من هذه الطاعة والخروج على هؤلاء الأئمة الكفرة المرتدين، في حين أن الظلم الأصغر أو الفسق الأصغر لا يوجب الخروج على الأئمة، لا يوجب الخروج على الحكام. الذي يوجب، نقول يوجب، الذي يوجب الخروج على الحكام إنما هو إيش؟ الكفر والرد. فهذه أول قرينة تثبت لنا أن الكفر المنكر في هذا الحديث هو الكفر الأكبر. قرينة ثانية قوله عليه السلام بواحا إلا أن ترى كفرا بواحا، فهذه قرينة من النص نفسه، فقوله عليه السلام بواحا أي إيش؟ ظاهرا صراحا، فهذه قرينة وضحت أن المراد بهذا الكفر هو الكفر الأكبر رغم أنه ورد منكرا. هناك قرينة ثالثة وهي من أقوى تلك القرائن، وهي الإجماع، دلالة الإجماع، فكما سيأتي معنا في مبحث الخروج على الحكام، هناك إجماع منعقد، ونقول إجماع منعقد من أهل السنة والجماعة على وجوب الخروج على الحاكم الكاذب، ودلالة أو مستند هذا الإجماع هو هذا الحديث، هذا الإجماع الذي عقده أهل السنة والجماعة من القديم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إجماع منعقد لا يعرف له مخالف على وجوب، ليس استحباب، على وجوب الخروج على الحاكم الكافر. وهذا الإجماع يوضح كذلك أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج لمن، رغم أنه ذكر معرفا أم منكرا، رغم أنه ذكر منكرا، فليس كما يشتهر عند بعض طلبة العلم أن الكفر المنكر على الإطلاق يحمل على الكفر ليش الأصغر، هذا كلام باطل ولم يقل به أحد من أهل العلم المحققين. فالكفر المنكر يحتمل وجهين، يحتمل الأكبر ويحتمل الأصغر، وتبقى القرينة الصارفة هي التي تحدد أيهما الذي أراد الشارع بهذا النص. وكذلك من الكفر المنكر في كتاب الله قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يموت وهو كفر. هل أحد قال أن الكفر المذكور هو الكفر الأصغر؟ هذه أصلا منتفية، هذه القاعدة منتفية تماما في كتاب الله، بالإضافة إلى أن النص نفسه ذكر أنها ردة ومن يرتد، إلا أن تكون هناك ردة صغرى، وهذه ممكن نسمعها هذه الأيام. كذلك قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كفارا أيضا جاءت منكرة رغم أنها في سياق إثبات الردة والكفر الأكبر المخرج منه. وكذلك قوله تعالى وكان الشيطان ربه كفورا، فكل هذه النصوص وغيرها كثير تثبت لنا أن تلك القاعدة لا تجري في كتاب الله وإنما تجري في السنة على الاحتمالين، على الاحتمالين، اما ان يراد بها الكفر الاكبر واما ان يراد الكفر الاصغر، وتبقى القرينه الشرعيه الصارفه هي التي تحدد اي المرادين اراد الشارع بهذا النص. فهذه واحده. اما اذا جاء الكفر معرفة فانه كما قلنا لا يحتمل الا وجهين، لا يحتمل الا ايه الا وجها واحد. الكفر اذا ورد معرفة بأهل التعريف فلا يحتمل ابدا الا وجها واحدا، وهو الكفر الاكبر قطعا، لا يحتمل الا وجها واحدا وهو الكفر الاكبر قطعا. ونحن في التحقيق عند المنصف، عند الذي ينظر بنظر الانصاف، لا نحتاج الى هذه القاعدة. لماذا؟ لاننا فرض الباب الحجج الوهية على أصحابها. فبالإضافة أولا إلى كون الكفر ورد في كتاب الله هو الكفر الأكبر، بالإضافة إلى هذا الأمر فقد جاء معرفة زيادة التأكيد ودلالة على أن الكفر الأكبر قطعا لا شكا ولا احتمال. ونقول هذه القاعدة أن الكفر المعرف يراد به الكفر الأكبر قطعا مبنية على أن تصدير الاسم، انتبه، مبنية على أن تصدير الاسم بالألف واللام يؤدي إلى حصول كمال المسمى. هذه قاعدة حضرها غير واحد كما شاءت معنا من أهل العلم من فصاحل العرب، اللغة التي خاطب بها الله عز وجل هذه الأمة. وكل هذه القاعدة مبنية على أن تصدير الاسم، بداية الاسم بالألف واللام يدلان على حصول كمال المسمى. فهناك فرق كبير بين أن تقول فلان شجاع، صحيح، وبين أن تقول فلان الشجاع. مثلا تقول عمر شجاع، معنى قولك عمر شجاع أن له نصيب من الشجاعة، صحيح، له نصيب من لو كنا أن الشجاعة 100 درجة فله نصيب منها، قد يكون هذا النصيب 10 20 30 40 وهكذا، صحيح. أما عندما تقول عمر الشجاع بالألف واللام فإنك تريد أن تقول أن هذا الرجل قد استأثر بالشجاعة، تريد أن تقول بأن هذا الرجل قد حاز من الشجاعة على النصيب الأوفر، كمال المسمى، كمال المعنى، كمال الشجاعة. فلو كان هناك أحد آخر شجاع شاركه في هذه الصفة إلا أن شجاعته أبدا لا ترتقي إلى شجاعة عمر، صحيح؟ لماذا؟ أن تقول أحمد شجاع، زيد شجاع، فلان شجاع، ثم جئت إلى عمر فقلت عمر الشجاع، فكأنك تريد أن تقول أن هذا الرجل قد استأثر بالشجاعة وتفرد بها، فغيره ولو شاركه في الشجاعة بنصيب ما إلا أن شجاعته أبدا دون شجاعة هذا المتفرد الذي وصل إلى درجة الكمال في الشجاعة. نفس المعنى يتنزل معنا هنا في قوله تعالى الكافرون، الكافرون. نقول هذه القاعدة ذكرها علم من أعلام اللغة والبلاغة هو الخطيب جلال الدين القزويني في كتاب المشهور الإيضاح في علوم البلاغة، الإيضاح في علوم البلاغة في الصفحة 101. وكذلك ذكرها شيخ الإسلام العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة في الصفحة 42. يقول ابن القيم انظروا لهذا النص وانظروا لهذا الاستدلال، وهو يقرر لنا الوجهين السابقين، هذا الوجه الذي معنا الآن دلالة اللغة، ويقرر لنا كذلك الوجه الماضي هو دلالة عرف الشارع، أي أن اللفظ إذا أطلق يحمل على حقيقته الكاملة. يقول ابن القيم في كتاب الصلاة في الصفحة 42 في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. انتبهين يا شباب، انظر لهذه الجملة فأولئك هم الخاسرون، صحيح؟ وانظر لهذه الجملة فأولئك هم الكافرون. هل هناك عاقل فضلا عن عالم يجد أدنى فرق بينهما؟ هناك أدنى فرق؟ فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الكافرون، ليس هناك ولو فرق واحد. طيب هذه واحد، أيهما أقوى في الدلالة على إثبات الكفر والردة والمروق والخروج من دين الله، الخاسرون أم الكافرون؟ الكافرون أصلا هذا اللفظ الكفر هو وضع للدلالة على هذا المعنى، وهناك فرق في أهل السنة والجماعة، وهذه القاعدة دائما يذكرها خاصة في باب الأسماء والصفات عند الحديث عن دلالات اللفظ. هناك فرق بين أن يصلح اللفظ للدلالة على معنى، انتبه، هناك فرق بين أن يصلح اللفظ للدلالة على معنى وبين أن يكون هذا اللفظ وضع خاصة وأصلا لهذا المعنى، صحيح؟ فالخاسرون يصلح للدلالة على الكفر المخرج من الملة، صحيح؟ لكن هل الخاسرون أو الخسران وضع للدلالة على هذا المعنى؟ ما وضع للدلالة على هذا المعنى في الأصل الوضعي، ولكن ما يصلح عند الإطلاق، عند الإطلاق. لكن لفظ الكفر الكافرون أصل الوضع، لماذا وضع هذا اللفظ؟ للدلالة على الخروج من دين الله وعلى الردة الموجبة لصاحبها السيف في الدنيا والنار في الآخرة. انظر ماذا يقول ابن القيم في قوله تعالى فأولئك هم الخاسرون. أولا استدل الإمام رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة إيش؟ كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، بقوله تعالى الخاسرون. قال رحمه الله صفحة 42: ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق، لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار. أول قاعدة ذكرها هي القاعدة الثانية، هي الوجه الثاني، وهو إيش؟ أن اللفظ عند إطلاقه يراد منه إيش؟ حقيقته الكاملة. ونحن ذكرنا كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، تذكرونه؟ قال وذكر لفظ الخسران، قال لفظ الظلم والفسوق والخسران والموالاة والمعاداة والرفون والشرك ونحوها، قال هذه الألفاظ إذا ذكرت في عند الشارع مطلقة فإنها تحمل على حقيقتها إيش؟ على حقيقتها الكاملة، على حقيقتها الأصلية. نفس هذه القاعدة يذكرها لنا ابن القيم الآن، يقول ونريد أن يقول أن لفظ الخسران في هذه الآية هل هو مقيد؟ غير مقيد، مطلق. واللفظ المطلق يراد منه إيش؟ الحقيقة الكاملة. ما المراد بالحقيقة الكاملة بالخسران؟ أي الخسران في الدنيا والخسران في الآخرة. وهذا لا يكون إلا لمن؟ لا يكون إلا للكافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذه أول واحدة نستخرجها من كلام المقيم. يقول والخسران المطلق لا يحصل إلا بالكفار، فإن المسلم لو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح. هذا صحيح، فالمسلم قد يطلق عليه خاسر، ولكن خسر مقيد أم خسر مطلق؟ خسر مقيد، فآخر أمره إلى الربح. ثم قال يوضح أن هذا الخسران يراد به الكفر الأكبر. قال يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد. ابن القيم يقول أن هذه البنية اللغوية فأولئك هم الكافرون مليئة بالمؤكدات اللغوية اللفظية التي تثبت وتؤكد أن هذا الخسران هو الخسران إيش؟ هو الخسران الأكبر، هو الخسران المطلق، أي هو الكفر المخرج من الملة، صحيح؟ نفس كلام ابن القيم في هذه الآية يتنزل تماما بدون أدنى فرق على قوله تعالى إيش؟ فأولئك هم الكافرون، وهذا ما سنوضحه. قال الإمام وقد أكد سبحانه وتعالى خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد. أولها استمعوا هذه المتنين، أولها تصدير الاسم بالألف واللام، الخاسرون، ما قال خاسرون، لا الخاسرون، بالإضافة إلى أنها مطلقة جاءت مصدرة بالألف واللام. قال أولها تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى. فهذا الرجل تارك الصلاة قد استحوذ على النصيب الأوفر من إيش؟ من الخسران، عياذا بالله. كذلك فأولئك هم الكافرون، هؤلاء الحكام الذين يرجع إليهم اسم الإشارة الذين أعرضوا عن حكم الله لحكام شرائع البشر، قد استحوذوا على النصيب الأوفر من إيش؟ من الكفر. كمال الكفر، كمال المسمى، ليس كفر فقط أوجب لهم الخروج من الملة، لا هذه انتهت هم خلاص خرجوا من الملة، ولكن إيش؟ هذا كفر زائد. فالكفر بركات كما أن الإيمان درجات، فهم كفرهم أوجب لهم، وهذه مسألة انتهت، الخروج من الملة، بالإضافة إلى ذلك أوجب لهم عياذا بالله التغلغل في هذا الكفر تماما، كإنسان سقط في الوحي، تعرفون إنسان سقط في الوحي، وإنسان آخر سقط معه في الوحي، إلا أن أحدهما غاص في الوحي حتى رقبته والآخر حتى كعبه أو حتى ساقه، كلاهما في الوحي ولكن كلاهما خرجوا للملة، كلاهما وقعوا في الكفر، ولكن إيه هذا غاص في الكفر حتى استحق أن يستحوذ منه على النصيب الآخر، كمال المسمى، كمال الكفر. يقول تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم، فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك ثبوت كمال ذلك الوصف له، بخلاف قولك عالم صالح، صحيح؟ سمي فلان عالم صالح، عالم صالح لا قدر من العلم ولا قدر من الصلاح، لكن لما تقول مثلا ابن تيمية العالم الصالح كأنك أفردته من دون العلماء، من دون من شاركوه في وصف العلم وفي وصف الصلاح، أفردته بإيش؟ بتميزه وبتفرده بكمال العلم وبكمال الصلاح. وعلى هذا فقولنا فلان كافر يختلف عن قولنا فلان الكافر، صحيح؟ لما تقول فلان كافر قد تحتمل إما أن يكون كفر كفرا أكبر أو كفر كفرا أصغر، ولكن عندما تقول فلان الكافر ليس فقط، انتبه، ليس فقط تثبت له الكفر الأكبر، لا هذه انتهى، وإنما تثبت له إيش؟ كمال الكفر، هو كفر كفر أكبر وانتهينا منها، لكن تثبت له فوق ذلك كمال الكفر، فهذا الرجل قد كفر كفرا مركبا وليس كفرا دون كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مشيرا إلى هذه القاعدة في التفريق بين الاسم المعرف والاسم المنكر كما جاء في اقتضاء الصراط المستقيم في الصفحة 69، قال رحمه الله وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. فرق اللفظ هنا جاء إيش؟ السنة جاء إيه؟ جاء معرف، صحيح؟ اللفظ جاء هنا إيش؟ جاء معرفا، فيحمل بشرة على الكفر إيش؟ الأكبر. وبين كفر منكر في الإثبات، وبين كفر منكر في الإثبات، فالكفر المنكر في الإثبات يحتمل وجهين، يحتمل الكفر الأصغر ويحتمل الكفر الأكبر، إلا أن تأتي القرينة الصارفة الشرعية فتحدد أي الوجهين أراد الشارع. كذلك أشار إلى هذا القاعدة الشيخ ابن تيمية في كتابه حكم دارك الصلاة الصفحة السادسة، فقال الدليل الرابع أو الوجه الرابع على إثبات كفر ذلك الصلاة أن التعبير بالكفر مختلف، ففي ترك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، فعبر كلام الشيخ قال فعبر بأل، عبر بإيش؟ قال طب ما فعلة أل؟ يذكر لنا نفس كلام ابن تيمية، قال فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر، كلام واضح؟ قال الشيخ فعبر بأل، النبي عليه السلام في هذه الآية عبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر. هل حقيقة الكفر تطلق على كفر النعمة؟ هل حقيقة الكفر تطلق على كفر دون كفر؟ هل حقيقة الكفر تطلق على أعمال الكفر؟ كلام ما قال به أحد له عقل فضلا عن علم، قال فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر، بخلاف كلمة كفر منكرة، بخلاف لو قال كفر منكر منكر الكفر، أو كلمة كفر بلفظ الفعل، بخلاف أن يكون كفر بلفظ الفعل. ثم قال وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام والمنكر، شوف ماذا قال، قال وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا هو الكفر الأكبر، وبين الكفر المنكر الذي يحتمل كلا الوجهين. وقال في موضع آخر في كتاب آخر فتاوى نور على الضرب في الصفحة 125 لم تأيز مصر، قال الشيخ في شرح لهذا الحديث حديث جابر قال ولا يراد بالكفر هنا، هذا صريح، قال ولا يراد بالكفر هنا من رب هنا هذا الحديث حديث جابر بين العبد وبين الكفر أو شرك ترك الصلاة، قال ولا يراد بالكفر هنا ما كان من أعمال الكفر. سبحان الله، رد على هذا التأويل الذي يقولون ومن لم يكن مجرد لكم الكفر أي هذا من أعمال الكفر أو هذا كفر النعمة كما يقول البعض، يقول ولا يراد بالكفر هنا ما كان من أعمال الكفر. لماذا؟ يقول هو لأنه إذا كان المراد ما كان من أعمال الكفر وكان هذا معنى المعنى الذي يقصده الشرع ما جاء بصيغة الإيش؟ بصيغة التعريف، قال إذا كان المراد ما كان من أعمال الكفر فإنه لا يذكر الكفر بصيغة ال أبدا، يذكر الكفر بصيغة نحن لابد أن نفهم النصوص على ضوء إيش؟ على ضوء الإسلام العربي الجديد. وهذا الباب كان من أكبر الأبواب التي أدت بشئام كثيرة بالوقوع في البدع والضلال ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم يفهموا النصوص على معهود الإسلام العربي. قال الشيخ: لأنه إذا كان المراد ما كان من أعمال الكفر فإنه لا يذكر كفر بصيغة أل، أو لا يذكر كفر مقرونا بأل، لا يأتي بصيغة أل أو لا يأتي معرف بأل، بل إنما يذكر منكرا. إذا كان الشرع يريد هذا المعنى أن الكفر دون كفر أو كفر أصغر أو من أعمال الكفر يذكر إيش؟ منكرا، بل إنما يذكر منكرا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هم بما كفر، ذكر كفر هنا إيش؟ منكر. ثم أيضا ليش هذا فقط، وضح ما المراد بهذا الكفر، القرينة الشرعية: اثنان في الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أما هنا الكلام الشريف، أما هنا فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر بأل، ذكر إيش؟ بأل. قال: أما هنا فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر، أي بأل الدالة، يكرر نفس المعنى، يقول الدالة على حقيقة الجنس. ما المراد بحقيقة الجنس؟ حقيقة إيش؟ الكفر. ليس له نصيب او ليس له جزء من هذا الجنس، لا، له ايش؟ كمال الجنس، كمال المسمى، ليس جزء. ما نعرف هذا المعروفة ان المعاصي كلها من الكفر، هذا معروف، ولكن الناس كلهم كلها من مية. الشيخ يقول لا، ليش هذا المراد، انما يريد حقيقة الجنس، حقيقة جنس الكفر، حقيقة جنس الكفر التي عبر عنها في كتابه السابق حكم تارك الصلاة بالمراد بحقيقة الكفر. قال حقيقة الكفر، هنا قال حقيقة ايش؟ الجنس، وكله في إثبات نفس المعنى. قال بأل الدل على حقيقة الجنس، ثم يصرح وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة، نص كلامه وبحروفه. قال ما المراد بحقيقة الجنس؟ ما المراد بحقيقة الكفر؟ قال وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة. فاللفظ إذا ورد معرفا أبدا لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا الكفر الأكبر المخرج عن الملة. وهذا في حديث النبي عليه السلام، وأولى منه كما هو معروف في كلام ربنا رب العالمين كما في كتابه المبين. وهذه القاعدة أشار إليها أحد أهل العلم المعاصرين الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف في كتابه مواقف الإيمان في الصفحة 463، قال في معرض تقريره لكفر تارك الصلاة، قال في هذا الحديث السابق أيضا: وقد جاء الكفر في هذا الحديث معرفا، من الأدلة على أن كفر تارك الصلاة كفر أكبر. قال وقد جاء الكفر في هذا الحديث معرفا، فدل على التخصيص والعهد، يعني زيادة فائدة، فدل على التخصيص والعهد. ما المراد بالتخصيص؟ ماذا يقصد؟ نفس المعنى الذي ذكرناه، يقصد عرف الشارع، بمعنى أن الشارع إذا أطلق الكفر معرفا، والتعريف هذا تأكيد، مجرد تعريف في كتاب بدون تعريف حتى في كتاب الله يكفي، فما بالك والتعريف قد جاء زيادة التأكيد، ينصرف الذهن بشرط إلى إيش؟ إلى المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ التخصيص، أن هناك معنى شرعيا خاصا عند الشارع، ينصرف إليه الذهن مباشرة على التخصيص. ثم يأتي قال والعهد، ومعنى العهد؟ أي معهود استخدام من؟ الشارع، الطريقة التي سار عليها الشارع في أغلب نصوصه، سواء في السنة أو في كل نصوصه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قول فدل على التخصيص، أي على المعنى الشرعي من المعنى اللغوي، وعلى العهد، أي على معهود استخدام الشارع، أي على عرف الشارع، أي أن اللفظ إذا أطلق ينصرف إلى حقيقته الكاملة. ثم عاد الشيخ في موضع آخر في رده، وانتبه هنا، انتبه هذا الموضع، هذا في موضع آخر في رده على الذين لا يكفرون تارك الصلاة، فقال في الصفحة 402 والتسعين في معرض رضيع على القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة، قال وأما قولهم، ننتبه سبحان الله، يعني الشيخ الآن مع ما نحن فيه، قال وأما قولهم كفر دون كفر الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة، أول هذا الحديث كما هي عادته، قالوا إيش المراد بالكفر هنا؟ إيه كفر وإيش؟ كما فعلوا تماما مع تلك الآية، قالوا أيضا كفر دون كفر. هو الشيخ يرد عليهم، قال وأما قولهم كفر دون كفر فقد سبق من تلك الوجوه التي رد بها عليهم هذا الوجه، ان الكفر ذكر هنا معرفة. قال اما قولهم كفر دون كفر فقد سبق بيان ان الكفر، فقد سبق بيان ان الكفر اذا جاء معرفة كما في حديث جابر مما افاد التخصيص والعهد. يقول فقد سبق بيان ان الكفر جاء معرفة، فلا يفيد هذا المعنى الذي ذهبتم أنت إليه أبدا، ولا يحكم الكفر دون كفر. يقول أن قولهم كفر دون كفر قد سبق بيانه أن الكفر جاء معرفة، أي أنه لا يحكم إلا إيش الكفر الأكبر، كما في حديث جبر مما أفاد التخصيص والعهد. ثم قال وفرق بين هذا وبين هذا كفر المعرف وبين كفر مؤكد. هذا الله هذه الجملة تستطيع أن تكونها كذا وترد بها على من؟ على هؤلاء الذين يقولون في هذه الآية أن الكفر المقصود به هو كفر دون كفر. فنقول لهم أولا الكفر الذي يرد في كتاب الله لا يحمد إلا على الكفر الأكبر. ثانيا أن الكفر جاء بالإضافة إلى ذلك معرفة، فانتفت أي شبهة وارتفع أي احتمال ولو كان صغيرا عن أن يقصد هذا الكفر والكفر الأكبر، فلا يفيد أبدا إلا الكفر الأكبر المخرج منه. كذلك ذكر هذه القاعدة صاحب كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وهذه رسالة ماجستير من جامعة أم القرى سنة 1410 للباحث عبد الله بن محمد القرني، قال في الصفحة 258 قال ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر، يقول ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكرا غير معرف، أن يأتي إيش منكر، ونحن قلنا قد يفيد الكفر الأكبر وقد يفيد الكفر الأصغر، يبقى النظر في القرينة. ثم قال فإن جاء معرفا بألف هل يبقى هذا احتمال؟ أبدا ليس هناك إلا احتمال واحد. قال فإن جاء معرفا بألف دل على أن المقصود به الكفر المخرج من البينة، تعبير في منتهى الوضوح. قال فإن جاء معرفا بألف دل على أن المقصود به الكفر المخرج من إيش من البينة، خروجا أصغر أم خروجا أكبر؟ إيش اسمه خروج أصغر خروج أكبر؟ هي حمى شبهات، تعرفون حمى شبهات؟ يعني سبحان الله حمى شبهات عندما تستشري والله حتى تأتي عياذا بالله أثناء شك إنسان هكذا، إنسان عندما يستشري ويشرب قلبه حب شبهات توقع منه العجب العجاب، توقع منه أن يرى ضوء الشمس في ربيعة النهار ويقول لك لا أرى شيء، تنكر العين وإيش ضوء الشمس بالرمل وينكر الحمى طعم الماء من سقم، هو المريض هو العليل هو الذي لا يفهم، هو الذي قد امتلأ قلبه وذهنه وعقله بشهوات الشبهات ولكن يرمي الناس بما هو أجدر به. يقول الشيخ الباحث صاحب كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة قال في موضع آخر في الصفحة 256 قال وفي هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول دلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصلا. قال وفي قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصلا. الآية صيغة أصلا من عند الحكيم العليم لتدل بداية ورأسا ومباشرة على هذا المعنى الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحمل على معنى سواء، وهذا كما قال ابن القيم محض افتراء وكذب وتقول على الله سبحانه وتعالى. يقول كذلك عالم آخر من أئمة المعاصرين هو الشيخ المجيد السلمي وبه الشهير حد الإسلام وحقيقة الإيمان، حد الإسلام وحقيقة الإيمان هو المطبوع من ضمن مطبوعات جامعة القرى سنة 1404 كان الشيخ المدرس فيها سنة 1404 قال في الصفحة 412 قال في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون اللفظ على إطلاقه، هذه تذكرنا بأي شيء بالقاعدة الماضية تذكرون تذكرنا بالوجه الثاني معهود استخدام الشارع تذكرنا المثال أن اللفظ إذا أطلق يراد به حقيقته لكن نحن نكرر حتى تبقى هذه بأيش القواعد في أذهانك لأنها قواعد عظيمة جدا وهذه القواعد تنفع معك في جميع أبواب الاعتقاد في أي باب من أبواب الاعتقاد حتى في أبواب الفروع حتى في أبواب الأحكام الفقهية، هذه القواعد معمول بها وهي من أجل قواعد المنهج السلفي. يقول الشيخ في هذه الآية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون اللفظ على إطلاقه، هذه واحدة. الثانية قال وليس منكرا في الإثبات، أولا على إطلاقه مما يفيد أن الكفر هو الكفر الأكبر، ثانيا ليس منكر بل معرف مما يفيد أن الكفر الأكبر. قال وليس منكرا في الإثبات كقوله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهما كفر، الحديث الذي سبق معنا. ثم قال بل هو من المعرف باللام، بل هو من المعرف باللام ليس من المنكر، صحيح؟ هذه واحدة. الثانية قال ولا هو من المقيد. هل هذه الآية مقيدة؟ هل كفر المذكور كان مقيد؟ قال قال ولا هو من المقيد كما في قول. يضرب لنا مثال يوضح قضية الإطلاق والتقييد، مثال سهل ما يشاء. قال كما في قوله تعالى من ماء باكر، هذه لا تتحدث عن أي نوع من الماء، تتحدث عن الماء الذي يجوز به التطهر، تتحدث عن الماء الذي يرفع الحدث، تتحدث عن الماء أو المائع الذي هو الأصل في الطهارة يعني سنة الجماعة، صحيح؟ رغم أنه قال ماء، هل العقل يقول هذا الكلام؟ هل العقل يقول الإنسان يذهب يتوضع ويغتسل بالمني؟ ما يقوله طبعا إنسان عاقل، وإنما الله عز وجل قيده فأخرجه عن الإطلاق الذي ينصرف إليه إيش؟ الذهن. قال كما في قوله تعالى من ماء ذات، سمى المنية ماء تسمية مطلقة أم تسمية مقيدة؟ تسمية مقيدة، صحيح؟ فانصرف الذهن مباشرة إلى المني، صحيح؟ لم ينصرف الذهن، هل انصرف ذهن أحد من الناس؟ قلنا لأن لم نكون بعلم الاستقراء، لكن نقول هكذا، هل ينصرف ذهن واحد من الناس عند سماع هذه الآية من ماء دافئ إلى الماء الذي يتوضأ به؟ أبدا ما يقول ذلك. لماذا؟ لأن الشارع الذي أحكم كل شيء سبحانه وتعالى أحكم هذه الآية أيضا وقيدها بهذا التقييد من ماء إيش دافئ. قال كما في قوله تعالى من ماء دافئ سمى المنية ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال تعالى في موضع آخر فلم تجدوا ماء فتيمموا. في هذه الآية فلم تجدوا إيش ماء، هل هذه الآية مقيدة؟ هل الماء هنا مقيد؟ غير مقيد، سينصرف إلى إيش؟ الماء المعروف، الماء الذي يرفع الحدث، الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به كما هو معروف. أما الله جل عندما ذكر المني فقيده حتى لا ينصرف الذهن إلى الماء المعروف. نطبق هذه القواعد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أولا الكفر ذكر مطلقا ولم يقيد، فلا يحق لأي أحد كان من كان أن يقيده من عند نفسه. ثانيا ذكر معرفا، زيادة في التأكيد على أن الكفر هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. فالأصل أن يحمل الكفر على إطلاقه إلا أن يأتي دليل شرعي كما قلنا يقيد هذا الإطلاق. هذا كان الوجه الأول من تلك الوجوه اللغوية التي صيغت بها هذه الآية للدلالة ليس على مجرد الكفر المخرج من الملة، وإنما للدلالة على كمال هذا الكفر الذي حاز فيه أصحابه النصيبة الأوفر. إن شاء الله نكمل باقي هذه الدلالات في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.